هل يجوز إدخال الخادمات الغير المسلمات بيوتنا؟ من ناحية هل يجوز؟ يجوز. من ناحية هل يجوز؟ يجوز. من ناحية المفسدة هناك مفسدة، من ناحية الشرعية يجوز، ولكن من ناحية المفسدة هناك مفسدة، والأولى بالمسلمة على الكافرة، لأن الكافرة، وهذا يقع حتى دول الخليج كثيرا، فتجد تعبد صنما بوذا أو صليبا، أو ربما تقوم بطقوس العبادة التي تعبد هي إياها، والأبناء يطالعون ويشاهدون في غيبة الآباء والأمهات والوالدين، وهذا يرجع بالسلب على الأبناء في التربية والسلوك والعقيدة. إذا من ناحية المفاسد هناك مفاسد، أما من ناحية هل هذا حرام أم حلال، فهناك الحمد لله العلماء أجازوا بهذا بأدلة، يعني الأمر فيه رخصة، لكن المفسدة هي موجودة، المفسدة موجودة، والأولى تجنب هذا، الأولى أن نجتنب غير المسلمات في البيوت، لأنهم معهم مفاسد كثيرة، إضافة الأسحار، كم من خادمة وجدوا عندها من فلبين من غيرها، وجدوا عندها أسحار كثيرة في شنطها في أثاثها، تسرق حتى آثار البيوت، يعني تسرق آثار ربة البيت ورب البيت، وتسحر والعياذ بالله، تكون هي أصلا تتعلم السحر، أو ترسل إلى البلد بلدها من يسحر من أجل جلب المال أو جلب الزوج وغيرها كثير. وهناك مفاسد كثيرة كبيرة جدا جدا، لهذا وجب الاحتياط في هذا الأمر. نأتي إن شاء الله الآن إلى